بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله لما انتهى من الكلام على أقسام المياه ختم هذا الباب في الكلام على قاعدة مهمة، وهي فيما يتعلق بالشك واليقين، لأن المياه يحصل لها شيء من هذا الأمر، وهو حصول الشك في الماء من حيث طهوريته ونجاسته، وكذلك الاشتباه، كل ذلك وارد في المياه. ولذلك ناسب أن يختم الباب في الكلام على هذه المسألة، وهذه المسألة أيضا يستفاد منها فيما يأتي أيضا فيما يتعلق بستر العورة والاشتباه بالطاهر والنجس من الثياب. فقال رحمه الله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره. الشك هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، أو بين أمرين ولا مرجح بينهما. الشك هو التردد بين أمرين ولا مرجح بينهما، يعني عنده إناءان، أحدهما طهور والآخر نجس، ولكن هو شاك أيهما الطهور وأيهما النجس، أيهما الذي يصح الوضوء منه وأيهما الذي لا يصح الوضوء منه. قال: وإن شك في نجاسة ماء، يعني هذا الماء سواء كان أكثر من ماء أو ماء واحد مشكوك في نجاسته، سواء وقعت فيه نجاسة فنجسته، أو كان عنده اعتقاد أنه طاهر فشك هل هو نجس، أو كان اعتقاد أنه نجس فشك هل تطهر، أو وقع فيه شيء شك في هذا الشيء الواقع هل هو نجس أو ليس بنجس، بمعنى لو وقع فيه هل تنجس، يعني وقع فيه مثلا قطعة عظم لا يدري هل هذا العظم عظم طاهر أو نجس، لأنه إن كان نجسا فقد نجسه، أو وقعت فيه روثة فلا يدري هل هي نجسة فنجست الماء القليل أو لم تنجسه. المقصود أنه حصل التردد بين أمرين، بين الطهارة والنجاسة، وهذا التردد لا مرجح بينهما، بين الأمرين لا مرجح بين الأمرين، فوقعت أو وقع الشك. قال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره، أي غير الماء، من البقع التي سيصلي فيها أو الثياب التي سيصلي وهو لابس لها، أو طهارته، يعني شك في نجاسته أو طهارته. شك في نجاسته يعني أن الأصل أنه كان طاهرا ثم شك هل وقعت أو حصلت النجاسة عليه أم لا، أو طهارته يعني الأصل أنه نجس وشك هل تطهر أو لم يتطهر. واضح يا أخوة؟ قال: بنى على اليقين. بنى على اليقين، هذه الآن قاعدة. اليقين ضد الشك وأرفع من غلبة الظن، وهو العلم المطابق للحقيقة وللواقع، لا شك فيه وليس فيه وهم ولا غلبة ظن، وإنما هو يقين مطابق للحق أو للواقع أو للحقيقة، ليس فيه اشتباه ولا شك ولا توهم ولا غلبة ظن، هو أرفع من هذه كلها. وهذه قاعدة مشهورة ومعروفة من القواعد الخمس الكبرى، أن الشك يزال باليقين، وأن اليقين لا يزول بالشك. وأدلة هذه القاعدة يعني كثيرة في الشريعة ومشهورة ومعروفة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فلا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالإنسان إذا أشكل عليه شيء وشك هل خرج منه ريح أو لم يخرج منه ريح فلا يخرج من صلاته، أي لا يقطع صلاته حتى يحصل له يقين، لأن اليقين أنه على طهارة، فلا يخرج عن هذا اليقين إلا إلى يقين مثله، وهو أن يسمع صوتا أو يجد ريحا يشم رائحة، غير ذلك هذا كله شك لا يزال به اليقين، لا ينتقل به من اليقين. فاليقين أنك على طهارة، وغير ذلك من الأدلة، يعني مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وغير ذلك. القاعدة كبيرة وتفريعاتها كثيرة جدا، وأدلتها أيضا كثيرة، منها النصية كما ذكرنا، ومنها ما يفهم من كثير من النصوص التي دلت على هذا المعنى، وهو أنه لا يعمل بالشك مع وجود اليقين، وأنه لا يزال اليقين إلا بيقين مثله، لا يزال بشك. واضح؟ هذه قاعدة قدم بها المؤلف ثم فرع عليها الآن. الآن قدم بهذه القاعدة ثم فرع عليها. القاعدة عنده أنه من شك في نجاسة ماء أو غيره من ثياب أو بقع، يعني بقعة التي يصلي فيها، أو شك في طهارتها، شك في نجاستها، يعني كانت الأصل عنده أنه متيقن الطهارة ثم شك في النجاسة، في حدوث النجاسة، أو شك في طهارتها بمعنى أنه متيقن نجاستها وشك في حصول الطهارة لها، قال: بنى على اليقين، أي يعمل باليقين في هذا، يخرج من هذا الشك باليقين ويعمل به. طيب، ما صور هذه القاعدة؟ الآن سيبين صورها. قال: وإن اشتبه طهور بنجس، اشتبه طهور يعني ماء طهور بنجس، حرم استعمالهما، حرم استعمالهما. يعني عندك الآن ماء طهور وماء نجس، اشتبه عليك، لا تدري أيهما الطهور وأيهما النجس، فكيف تعمل؟ قال: حرم استعمالهما، أي لا يجوز استعمال هذا الماء وهذا الماء، لأنه محل شك، محل شك. وحرمة الاستعمال هنا انتقال إلى ماذا؟ ها؟ انتقال بالطهارة إلى اليقين. ما هو اليقين؟ أن الماء محرم ولا تتطهر به، هذا هو اليقين. ما تدخل في الطهارة بهذا الشك وتتوضأ بالماءين، لأنك انت توضأت بهذا لوحده، ها، فأنت في شك هل ارتفع حدثك أم لا، أو تطهرت بهذا فأنت أيضا في شك، وإن تطهرت بهما فأنت أيضا في حالة شك. واضح؟ لأنك انت طهرت بالطهور ثم استعملت النجس تنجست، أو العكس، فأنت في حالة شك، انت طهرت بالنجس ثم بالطهور فأنت ما تدري هل هذا يقينا طهور ولا ما هو طهور، فأنت في حالة شك. ماذا تفعل؟ كيف تخرج؟ بناء على القاعدة، ها، تعمل بإيش؟ باليقين. ما هو اليقين هنا؟ أنك لا تستعمل هذا الماء، اليقين أنك لا تستعمل هذا الماء وتنتقل إلى التيمم، إلى البديل. واضح؟ هذا هو اليقين، وهذا معنى القاعدة. واضح يا إخوة؟ فإذا قال: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. طبعا هذا فيما كما نص عليه الحنابلة وغيرهم، هذا إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، هذا في حال عدم إمكانية تطهير أحدهما بالآخر. كيف يطهر أحدهما بالآخر؟ ها؟ بأن يصب أحدهما على الآخر، هذا في حالة إذا كان الطهور، ها، إذا كنت تعلم أن أحدهما طهور وكثير لكنك ما تدري أيهما، كلاهما كثير أو كلاهما يعني بالغ القلتين، واضح؟ أو لا تستطيع تميز أحدهما قلتين ها والثاني أقل، لكنك لا تستطيع تميز بينهما لتقارب الحجم والمقدار، وإن خلطتهما فهنا نجس اختلط بماء كثير أكثر من القلتين. فالأصل ما هو؟ يتطهر ولا ما يتطهر؟ يمكن يتطهر، فإن أمكن تطهيرهما بأن يخلطان ولم يتنجس الكثير بهذه النجاسة فيخلطان فيصبح الماء كثير خالطته النجاسة فلم يتنجس إلا بالتغير، لكن إن غلب على ظنك أنه سيغير الماء فما في فائدة من خلطهما، ما في فائدة من خلطهما. ولذلك نص قال إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر فيفعل ذلك، لكن إن لم يمكن كلاهما قليل، وإذا كان كلاهما دون القلتين ها فخلطهما سيؤدي إلى نجاستهما، سيؤدي إلى نجاسة، لأنه ماء قليل طهور لاقى نجاسة بناء على كلام المؤلف طبعا بناء على المذهب وهو أن المياه ثلاثة. فالقصد من ذلك أنه قال وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، حرم استعمالهما. وفي حالة اشتباه المباح بالمحرم هناك هذه قاعدة أنه إذا اشتبه المباح بالمحرم لا يجوز استعمالهما إلا في حال الضرورة، إلا في حال الاضطرار، أما في غير حال الاضطرار فالأدلة دالة على تركهما وعدم استعمالهما لعموم قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي حديث عدي بن حاتم في أحكام الصيد قال فإن وجدت الصيد يعني غريقا وقد أصابه السهم فلا تأكله، فإنك لا تدري أمات بسبب الغرق أو مات بسبب السهم، فهذا مباح اشتبه بمحرم. وإن وجدت كلبك معه كلب آخر ليس من كلاب الصيد وكلاهما عنده الفريسة أو الصيد مقتول فإنك لا تدري أيهما قتله فلا يجوز أن تأخذه، وهذه ليست حالة اضطرار. أما في حالة الاضطرار فالإنسان يجتهد ويعمل بهذا، فهو ليس في حالة اضطرار. فذلك إذا اشتبه المباح بالمحرم يتركه ما دام أنه ليس في حالة اضطرار وهناك بديل عنه. فإذا اليقين في هذه المسألة أن تترك كلا المائين، تتركهما ولا تعمل بهما ولا تتوضأ بهما. قال ولم يتحرى، ولم يتحرى، تحري يعني الاجتهاد، أن تجتهد في معرفة أيهما الطهور وأيهما النجس، أيهما الطهور وأيهما النجس. هذا هو المذهب أنه لا يتحرى بين الطهور والنجس، لا يتحرى بينهما إلا في حالة الضرورة. ويقولون لماذا لا يتحرى؟ لأنه ليس في حالة اضطرار، لأنه ليس في حالة اضطرار وهناك بديل وهو التيمم، هناك طهارة يقينية بديلة وهي التيمم. ويقال ولم يتحرى. هناك رواية في المذهب عن الإمام أحمد أنه إذا كان الطهور كثيرا فيتحرى، إذا كان الطهور كثيرا فيتحرى، يعني إذا كان عنده أكثر من إناء طهور، عنده ثلاث آنية فيها ماء كلها طهورة واحد رابع نجس فاشتبهت الآن ثلاثة بواحد، لا يدري أي الأربعة هو النجس، هو متيقن أن في ثلاثة من هذه الأربعة طهور واحد نجس لكن ما يدري أيهم. فقال في هذه الرواية إن كثر الطهور فيتحرى. لماذا؟ لأن التحري والاجتهاد هنا والعمل بغلبة الظن هنا قوية جدا، تقرب من اليقين، لأنه كثير الطهور ويمكن يقع فيه، فنسبة وقوعه فيه أكثر من 75% ولا لا؟ بينما إذا كان طهور ونجس فنسبة الوقوع في النجس 50% ونسبة الوقوع في الطاهر أو الطهور 50%، فهي متعادلة، فالشك هنا كبير جدا والاشتباه كبير جدا، واضح؟ هذه رواية على كل حال، لكن المذهب أنه لا يتحرى إذا اشتبه طهور بنجس لا يتحرى ويحرم استعمالهما؟ قالوا لأنه ليس في حالة اضطرار، ليس في حالة اضطرار. والقاعدة أنك تنتقل من حالة الشك إلى حالة اليقين. لكن طيب إذا كان عندك وسائل وقرائن قوية، إذا كان عندك قرائن قوية يمكن أن تجتهد وتتحرى وتصل إلى الطهور بما يشبه اليقين، فالأقرب هو هذا على الرواية الأخرى. متى ما قوي يعني غلبت الظن فالعمل به فيما يظهر على الرواية الأخرى في المذهب أنه الأرجح، والله أعلم. قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما، ولا يشترط للتيمم إراقتهما، يعني أنت الآن عندك ماء طهور وماء نجس، إناءان أحدهما فيه ماء طهور والآخر فيه إناء نجس، واضح؟ طيب بعض الإخوة قد يرد في ذهنه سؤال يقول الآن أنتم تقولون إن النجس هو ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه ولا لا؟ طيب إذا كان متغير فينبغي أنه يكون ظاهر واضح، كيف يشتبه بالطهور؟ ها، من منكم فقيه يجيب؟ أنت، نعم. لا هو ليس طهور، هو نجس الآن، نحن نتكلم عن النجس. ها، أحسنت، لأن الماء القليل بمجرد ملاقاته للنجاسة ينجس ولو لم يتغير، ولو لم يتغير، فهذا ماء قليل ليس بالضرورة أن يكون متغيرا بالنجاسة، لكنه لاقى النجاسة، لاقى النجاسة فنجس بمجرد الملاقات، بمجرد الملاقات حتى لو لم يحصل تغير، ولذلك حصل الاشتباه. فتشاهد الماء ما في فرق بين الطهور والطاهر والنجس، ليس هناك فرق كبير يعني واضح أبدا ولا يمكن تفرق، لكن هذا لاقى نجاسة وهذا لم يلاق النجاسة، فحصل يعني الأمر التنجس بهذا، واضح يا إخوة؟ طيب هل يشترط الآن سينتقل من هذا الشك والاشتباه إلى اليقين وهو التيمم بناء على القاعدة التي قعد بها المؤلف، واضح؟ طيب انتقاله إلى التيمم مع وجود الماء، قال ولا يشترط إراقتهما ولا خلطهما، لأن خلطهما سيؤدي إلى تنجيسهما يقينا، وإراقتهما لأجل أنه ليس عندهما، والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا واجد للماء، هذا هنا ماء الآن، لكنه ماء مشتبه، لكنه موجود يقينا، الآن عندنا ماء يقين طهور موجود يقينا ولا لا؟ عندنا الآن ماء طهور وماء نجس، الله يقول فلم تجدوا ماء، طيب فيه موجود ماء لكني لا أستطيع استعماله بسبب الشك والاشتباه، متصورين معي المسألة؟ فقالوا المذهب قالوا لا يشترط إراقتهما حتى تتحقق الآية فلم تجدوا ماء، ولا خلطهما ليتحقق أنه لا يوجد ماء طهور وإنما ماء نجس، لا يشترط ذلك، فيتيمم ولو مع وجود الماء. قالوا لأن هذا في حكم المفقود كالماء الذي في البئر ولا تستطيع الوصول إليه، واضح؟ فهو في حكم المفقود، في حكم المفقود، الماء الذي لا تستطيع الوصول إليه أو استعماله فيجوز لك التيمم مع وجوده لأنك في حكم الفاقد، فهو ليس فاقدا للماء حقيقة وإنما فاقد للماء حكما، فاقد للماء حكما لعدم استطاعته استعماله. طيب أيضا من المسائل المتفرعة عن القاعدة التي ذكرها، قال وإن اشتبه بطاهر، وإن اشتبه الضمير يعود إلى ماذا؟ الطهور، وإن اشتبه أي الطهور، الكلام على الطهور، وإن اشتبه الماء الطهور بماء طاهر، ما الفرق بين الطهور والطاهر على المذهب؟ الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، بينما الطاهر هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، غير مطهر لغيره. قال وإن اشتبه أي الطهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة، المذهب أنه إذا اشتبه عندك إناءان أحدهما طهور والآخر طاهر، كيف صار طاهر؟ يعني انغمست فيه يد قائم من نوم ليل مثلا، واضح؟ أو استعمل في رفع حدث أو ما أشبه ذلك مما حوله من طهور إلى طاهر، فلا تستطيع تميزه بينه وبين الطهور. فليس بالضرورة أن يكون الطاهر هذا اختلط به يعني زعفران أو اختلط به سكر أو شيء من هذا حوله من حالة الطهورية إلى حالة أن يكون طاهرا، فهذا تستطيع تميزه، لكن قد يكون غير متميز. فإذا غمس فيه القائم من نوم ليل كما مر معنا في المذهب فهذا يحوله من طهور إلى طاهر، أو توضأ به إنسان فرفع به حدثه فيحوله من طهور إلى طاهر، هل تستطيع تميز بين الماءين؟ ما تستطيع، فحصل اشتباه طهور بطاهر، فماذا تفعل؟ المذهب ماذا يقولون؟ أيضا كما قلنا في الاشتباه إن أمكن خلطهما، ها؟ إن أمكن خلطهما بأن كان الطهور قلتان فأكثر فيفعل ذلك، لكن إن لم يمكن خلطهما لأن كلاهما قليل فلو خلطهما فسيتحول الماء كله إلى طاهر، سيتحول الماء كله إلى طاهر. طيب ماذا يفعل؟ قال توضأ منهما وضوءا واحدا، توضأ منهما وضوءا واحدا. لماذا لا يتوضأ منهما وضوءان أو وضوءين؟ يتوضأ وضوءا تاما من أحد الإناءين ويتوضأ وضوءا تاما من الإناء الآخر. لا يزال الشك موجود والتردد في النية لا تزال موجودة، فما ارتفع الشك في هذه الحالة لأنه يتوضأ من هذا الإناء بنية مترددة في رفع الحدث، والنية لابد أن تكون جازمة أن ينوي، عليكم السلام، أن ينوي رفع الحدث بنية جازمة لا بنية مترددة، بنية جازمة لا بنية مترددة. ولذلك قالوا يتوضأ وضوءا واحدا بنية جازمة من هذا بغرفة ومن هذا بغرفة. لماذا لم يقل ذلك في التردد أو الاشتباه بين النجس والطهور؟ لأنه لا يمكن، لأنه إن توضأ سينجس، ما تحصل، ما يصل به رفع الحدث. لكن الطهور هل يؤثر؟ لا يؤثر. إن توضأ فإن كانت الغرفة الأولى بالطهور ثم أعقبتها غرفة بالطاهر هل تؤثر؟ لا تؤثر. أو العكس، ابتدأ بالطاهر ثم بالطهور فإنه لا يؤثر، فهو يقينا قد حصل له رفع الحدث لأنه يقينا قد توضأ بالطهور، والآخر لا يؤثر فيه، اشتراك الآخر في أثناء الوضوء لا يؤثر فيه بخلاف النجس يؤثر. فهنا حصل له رفع الحدث بيقين من غير تردد في النية، من غير تردد في النية. نعم ما يستطيع أن ينوي نية جازمة، كيف ينوي نية جازمة وهو شاك في ما يتوضأ به؟ على كل حال هذا قول المذهب، هذا قول المذهب، وإلا القول الراجح يعني خلاف ذلك، واضح؟ إذن لا يمكن أن يتوضأ بأحد الماءين وضوءا تاما، قالوا لأن النية مترددة فهو غير جازم بأن هذا الماء طهور يرفع به الحدث، فالنية مترددة في كلا الوضوءين، لكن إذا توضأ وضوءا واحدا فالنية إيش؟ جازمة يقينا وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. وقالوا أيضا لا بد في كل غرفة أن يسبغ بها على محل الفرض، فلا بد أن تكون تامة يعني سابغة لمحل الفرض. طيب وصلى صلاة واحدة بهذا الوضوء لأنه حصل له رفع حدث بيقين، فصلاته من هذا الماء صلاة صحيحة بيقين ولا يحتاج إلى إعادتها ولا يحتاج إلى التيمم لأنه قد حصل له اليقين وخرج من هذا الاشتباه بيقين، وهذا هو محل الشاهد بناء على القاعدة، لأنه القاعدة قال وإن شك بنى على اليقين، وإن شك بنى على اليقين. طيب في هذه الحالة الآن شك في الماءين، اشتبه عليه الماءان طهور بطاهر، فماذا فعل؟ فعل فعلا يحصل به اليقين، وهو أن يتوضأ وضوءا واحد بغرفة من هذا وغرفة من هذا، فحصل له اليقين، خرج من هذا الشك بيقين. طيب، قال: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، هذه مسألة ثالثة الآن، كلها متفرعة عن القاعدة الأولى، كلها متفرعة عن القاعدة الأولى. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، يعني عنده عدد من الثياب أحدها نجس وقعت عليه نجاسة، لا يدري أيها النجس، ما يدري أي الثياب أو أين النجس منها، قد يكون ثوبان أو ثلاثة، المهم أحدها نجس وقعت عليه نجاسة، وهذه النجاسة يعني قد لا تكون ظاهرة بالعين، فاشتبه عليه الأمر، فبأيهما يصلي؟ طبعا هذا ليس له علاقة بمسألة المياه، لأن نحن في باب المياه، إنما له علاقة بباب إيش؟ ستر العورة، أو في باب شروط الصلاة في ستر العورة، لكن هنا لأنه له تعلق بهذه القاعدة فأتى بهذا المثال. قال: اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة، اشتبهت بمحرمة يعني ثياب محرم لا يجوز له لبسها، لا يجوز له اللبس، إما أن تكون مغصوبة أو تكون محرمة في ذاتها كأن يكون حريرا لا يجوز له استعماله أو غير ذلك من أسباب التحريم، واضح؟ فاشتبه ثياب مباحة بمحرمة، أو اشتبه ثياب طهورة طاهرة بنجسة، فهنا ماذا يفعل؟ قال: صلى في كل ثوب صلاة. طبعا إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة بمباحة، واضح؟ فإما أنه يعرف عدد النجس أو عدد المحرم أو لا يعرفه، فإن كان يعرف عدد النجس يقول: أنا عندي ثوب نجس من هذه الثلاثة، فمعنى ذلك أنه اثنان طاهر وواحد نجس، هو يعلم يقينا أن في واحد نجس من هذه الثلاثة، فهو يعرف عدد النجس، فقالوا هنا يصلي بعدد النجس، إن كان عدد النجس واحد صلى صلاة واحدة، إن كان عدد النجس اثنين صلى صلاتين، ويزيد صلاة للخروج من الشك باليقين، بناء على القاعدة للخروج من الشك باليقين. فهو إن صلى بعدد النجس فقط هل خرج من الشك ولا لا يزال في شك؟ لا يزال في شك أنه صلى بعدد النجس، أنه كل الصلاتين اللي صلىها أو الثلاث صلوات التي بعدد النجس صلى بالثياب النجسة، لكن حينما يزيد واحدا أكثر من عدد النجس فهو يقينا قد وقع على الثوب إيش؟ الطاهر، فخرج من الشك باليقين، واضح؟ وهذا معنى قوله: وإن اشتبه الثياب طاهرة بنجسة أو مباحة بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم بعدده، وزاد صلاة، الزيادة هذه لإيش؟ لإزالة الشك، لأنه لو بقي على عدد النجس أو على عدد المحرم فلا يزال الشك واقع، متصورة المسألة يا إخوان؟ فيزيد صلاة حتى يخرج من الشك باليقين. هذه الحالة الأولى إذا كان يعرف عدد النجس أو عدد المحرم. طيب إن لم يعرف عدد النجس ولا عدد المحرم، ما يعرف العدد، هو يقول هذه الأربعة ثياب ها فيها ثياب طاهرة وفيها ثياب نجسة، اليقين أنه ليست كلها نجسة، اليقين أنه ليست كلها نجسة، أنه فيها طاهر، لكن لا يعرف عدد الطاهر ولا عدد النجس، لأنه لو عرف عدد الطاهر عرف عدد النجس أو العكس، واضح؟ هو لا يعرف العدد، هو يقول عندي 4 ثياب، ها؟ اليقين ما هو عنده؟ لأنه لو كان اليقين كلها نجسة ما يجوز يصلي بها كلها، وإذا كان اليقين كلها طاهرة ما في إشكالية، وإذا كان يعرف عدد النجس تكلمنا عنه يصلي بعدد النجس ثم يزيد صلاة، واضح؟ لكن إذا لم يعرف عدد النجس إنما اليقين عنده أن هذه 4 فيها طاهر لكن لا يعرف عدده، هل هو 1 ولا 2 ولا 3 ما يعرف العدد، فماذا يفعل؟ المذهب أنه يصلي بهذه الثياب كلها حتى يتيقن، يعني حتى يقع عنده اليقين أنه صلى في الثوب الطاهر أو الثوب المباح إذا كانت محرمة، واضح؟ نعم. إيه، كما قلنا نفس الكلام اللي قلناه، النية مترددة، هو دخل بنية مترددة، كيف؟ أي هو مترددة لكنه سيقع على، لأنه لا خيار له في ذلك، في هذه الحالة ما يستطيع يخلطها ولا يستطيع يتركها إلى غيرها، ما عنده خيار، فهو في هذه الحالة لا خيار له، بخلاف الصور الأخرى فيه له خيار وهو أن ينتقل إلى التيمم ويترك اليقين، أي يترك الشك في هذه الحالة، لكن في هذه الحالة ليس له خيار، لا بد أن يصلي، ولا يمكن أن نقول له صلي عاريا، واضح؟ نعم. فما دام لا خيار له فليس له إلا هذه الطريقة حتى يقع على اليقين. طيب، واضح الصورة هذه؟ فإذا يصلي بعدد الثياب حتى يتيقن أنه صلى بالثوب الطاهر أو المباح. وهذا الكلام أيضا يقال في البقع، الأماكن، لو كان في غرفة، محبوس في غرفة صغيرة، واضح؟ وهو يعرف أن واحدة من زوايا هذه الغرفة نجس، وعنده 4 زوايا، يقسم الغرفة إلى هذه 4 زوايا، فمعنى ذلك إيش يفعل بناء على هذا الكلام؟ يصلي في زاوية واحدة ويزيد، وإن كانت زاويتان نجستان صلي صلاتين ويزيد 3 حتى يتيقن أنه صلى في المكان الطاهر، واضح؟ قالوا المذهب هذا في الأماكن الضيقة التي يمكن أن يفعل ذلك، في الأماكن الضيقة، يعني هو يقول هنا هذا المكان الضيق، المكان الصغير هذا وقعت فيه نجاسة، فأنت هل النجاسة هذه واقعة في موقعين ولا في موقع واحد ولا في 3 مواقع بحسب هذه المواقع، إن كان يقول لا النجاسة وقعت في موضع واحد فيصلي صلاتين في موضعين مختلفين، فهنا يقينا وقع في إيش؟ ويقينا صلى في المكان الطاهر. وإذا قال في بقعتين النجاسة وقعت في موضعين لكن لا أدري أيهما، فيصلي في 3 مواضع، فموضعين فيهما شك والموضع الثالث يقينا أنه صلى في الموضع الطاهر، وتصور المسألة يا إخوة، ها؟ كل ذلك مبني ومفرع على مسألة الخروج من الشك إلى اليقين، من الشك إلى اليقين، واضح؟ ولكن القول الآخر في المذهب في هذه المسألة بالذات، وهو الأرجح دليلا، الأرجح دليلا، وإذا قلت الأرجح دليلا فهو ليس ترجيحا فيما يتعلق بأنه الأشهر في المذهب أو هو المذهب، المذهب هو هذا ما ذكرته لكم، لكن كما رجح شيخ الإسلام وغيره من حيث الدليل، فشيخ الإسلام يرجح في المذهب من حيث الدليل، يقول الأرجح دليلا هو هذا، لكن ليس بالضرورة أن يكون هو المذهب عند الحنابلة، المذهب عند الحنابلة هو هذا، لكن الأرجح دليلا أنه يتحرى في مثل هذه الحالات ولا يلزمه تعدد الصلوات، لأن تعدد الصلاة لم يشرع الإنسان يصلي أكثر من صلاة، لا يشرع الإنسان أن يصلي أكثر من صلاة. فإذا صلى الإنسان صلاة حصل بها براءة الذمة فإنه لا يشرع له إعادة الصلاة كما يفعل بعض الناس من الموسوسين. بعض الناس يصلي صلاة ثم يعيد الصلاة، لا يشرع له إعادة الصلاة. أو يقرأ الفاتحة بدل ما يسكت، أو حصل عنده شيء من التردد بسبب الوسوسة يعيد الفاتحة مرة أخرى، هذا لا يشرع، لأنه إذا برئت الذمة فلا يجوز إعادة الفرض مرة أخرى، لا يجوز إعادة الفرض مرة أخرى. فتعداد الصلوات هكذا بعدد الثياب، طيب إذا كان عندي عدد كبير من الثياب ماذا أفعل؟ والمسألة يا أخوة متصور مشقتها وبعدها عن قواعد الشريعة، أنه ستتكرر عليك هذه المسألة. افرض أنت الآن يعني منقطعة عنك المياه وفي سفر أو بعيد ولا تستطيع تطهير هذه الثياب، لو كان مثلا يمكن تطهير هذه الثياب لا إشكال يطهرها ويزول الاشتباه، والكلام هنا فيما إذا اشتبهت الثياب وليس عندك ما يطهرها به، ولا كان يقال لك اغسل الثياب ويزول الشك، لكن هي مفروضة هذه المسألة، مفترضة عند الفقهاء فيما إذا ليس عندك شيء تطهر بهذه الثياب. طيب جلست لك يومين ثلاثة أيام أسبوع وعندك 30 ثوب ولا 40 ثوب ها ولا 10 ثياب، اضرب 10 في 5 فروض غير عدد النوافل واضربها في أسبوع، تجلس يومك كله وانت تصلي، وهذا لا شك مشقة شديدة لا يمكن أن تأتي بمثلها الشريعة. فلذلك الأرجح دليلا هو كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإذا شك أحدكم فليتحرى الصواب وليبني عليه وليسجد سجدتين. إذا شك الإنسان في مثل هذه الحالات يتحرى الصواب ويبني عليه، واضح؟ فالإنسان إذا شك في ثيابه يتحرى الصواب منها أو يتحرى الطاهر منها أو المباح منها ويصلي فيه ولا يعيد الصلاة، حتى لو تبين له فيما بعد أيهما الطاهر لا يعيد الصلاة، لأنه قد صلى بما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي يستطيعه. نعم. باب نعم. الآنية. إيش؟ كيف؟ إلى غلبة الظن. نعم. إيه هذا فيما إذا كان ما عندك استطاعة أن تنتقل إلى اليقين. إذا ما عندك استطاعة تنتقل إلى اليقين، لكن إذا صار في بديل تنتقل إلى اليقين، فيعني فيه قول وهو المذهب وهو القول القوي أنك تنتقل إلى هذا اليقين ولا تتحرى. لكن إذا كان ما عندك استطاعة أن تنتقل إلى اليقين، مالك إلا هذا، إلا بيقين فيه مشقة مثل هذه، أن تصلي بعدد كبير من الصلاة، وليس فقط مشقة ويخالف الشرع أيضا، هذا غير مشروع. فهنا تعمل بغلبة الظن، والعمل بغلبة الظن هذا مقرر شرعا، كثير من الأمور يعمل فيها بغلبة الظن لأنه لا بديل فيها. أما إذا وجد أو أمكن العمل باليقين فلا يجوز العمل بغلبة الظن. مثل الإنسان الآن، ليش الآن الفقهاء قالوا لو صلى يعني كان في مكان ولا يعرف أين القبلة ها وصلى بغلبة الظن، ناظر في الدريشة ولا في فتح الباب واجتهد اجتهاد هكذا، قال والله يغلب على ظني أن القبلة كذا ها، وصلى صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ عمل بغلبة الظن، صحيحة؟ هي صحيحة، باطلة صلاته. ليش؟ ها؟ لا، هو تحرى الصواب، هو الآن تحرى الصواب ها؟ لا، عنده يقين. ما هو اليقين؟ هو في بلد مسلمين يستطيع يخرج ينظر محاريب المسلمين، ينظر المساجد، عنده يقين يستطيع الوصول إليه، فلا يجوز هنا العمل بغلبة الظن لأن عنده يقين يستطيع العمل به. لكن إذا كان لم يكن عنده يقين، كأن يكون في الصحراء ما عنده يقين، فهنا نقول له اجتهد واعمل بغلبة الظن. طيب إذا تبين له، جاءه من أخبره بالقبلة بعد أن انتهى من الصلاة، هل نقول يعيد الصلاة؟ ما يعيد، لأنه اتقى الله ما استطاع وعمل بغلبة الظن، لأنه ليس عنده أكثر من غلبة الظن، ففي هذه الحالة لا إشكال فيه. طيب إذا كانت غلبة العمل باليقين في البر تحتاج إلى مشقة شديدة، هو يستطيع الحصول على اليقين، كيف الحصول على اليقين؟ يسافر 50 كيلو بالسيارة عشان يسأل أهل المحطة وين القبلة، هذه مشقة كبيرة، ما يمكن أن يقال بذلك، واضح؟ فهذا إذا كان يستطيع الوصول إلى أماكن فيها ناس يسألهم. فالمقصود أنه إذا كان عنده قدرة الوصول إلى اليقين لا يجوز له العمل بغلبة الظن، يجب عليه أن يعمل باليقين ما دام أنه متيسر العمل باليقين. أما إذا كان ما عنده وإنما يعمل بغلبة الظن، مثله لو كان يعني مثلا صائما وأراد أن يفطر، ها ما كلف نفسه، فقط ينظر في الساعة أو يعني يسأل من حوله هل أذن ولا ما أذن، هكذا عمل يعني يغلب على ظنه أنه والله أبطأ وهو نايم أكيد أنه أذن المغرب ويشرب، هذا ما يجوز، يعتبر أفطر لو كان لو تبين أنه، ليش؟ لأنه ما عمل بغلب الظن لعدم وجود اليقين، هو يستطيع ينظر بس فقط في الساعة ويعرف اليقين، هذا يعتبر تفريط في الحصول على اليقين. طيب باب الآنية كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. نعم، باب الآنية هو لما انتهى الآن، هو الترتيب منطقي وعقلي، لما انتهى من الكلام على باب المياه التي هي وسيلة الطهارة التي هي شرط الصلاة، التي الصلاة هي الركن الأهم في الإسلام بعد الشهادتين، فلما انتهى من الكلام على أحكام المياه انتقل إلى ما يتعلق بما له علاقة بالمياه وهو الوعاء الذي يحفظ الماء، لأن الماء يتأثر بإنائه والوضوء له تعلق بهذا الإناء، واضح؟ فالإناء أو الماء يتأثر بهذا الإناء إن كان نجسا أو طاهرا، واضح؟ أو محرما. فناسب أن يعقب الكلام على أو يعقب الكلام عن المياه بالكلام على أوعيتها، أوعية الماء، لأن الماء لا يمكن أن يستعمل إلا من خلال أوعيته، من خلال أوعيته، إلا في حالات خاصة كأن يكون ماء يجري في نهر مثلا أو ما أشبه ذلك. فالناس غالبا يتوضؤون من الآنية، يتوضؤون من الآنية، والآنية جمع إناء وهو الوعاء الذي يكون موضعا لحفظ الماء، لحفظ الماء. ما الأصل في الآنية؟ ما هو الأصل في الآنية؟ الإباحة والطهارة. الأصل في الآنية هو الإباحة والطهارة، الأصل في الآنية الإباحة والطهارة، إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، واضح يا إخوة؟ فالأصل إذن، هذه قاعدة مهمة جدا تفيدنا في معرفة أحكام الآنية، فإذن الأصل في الآنية هو الطهارة والإباحة، الطهارة والإباحة، كل الآنية سواء كانت من خشب أو جلود أو نحاس أو ذهب أو فضة أو جلد خنزير أو جلد كلب، كل هذه الأصل فيها إيش؟ ها، الأصل فيها الطهارة والإباحة لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلقه لكم يعني لتنتفعوا به، فكل ما في الأرض هو الأصل فيه إباحته وطهارته لنا، إلا ما دل الدليل على تحريمه أو نجاسته، فهناك دل الدليل على نجاسة الخنزير والكلب، ودل الدليل على تحريم الذهب، آنية الذهب والفضة، فإذن الأصل كان إيش؟ هو الطهارة، لو لم تأتي هذه النصوص ها لأبيح لنا استعمال هذه الأشياء، فلما جاءت النصوص أخرجتها عن الأصل وهو البراءة الأصلية، البراءة الأصلية، واضح يا أخوة؟ فإذن هذه قاعدة مهمة في باب الآنية، الأصل في الآنية الطهارة والحل، إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، ولذا قال كل إناء طاهر، كل إناء طاهر يعني الأصل فيه الطهارة، واضح؟ وأيضا مباح، قال يباح كل إناء طاهر يباح، إذن الأصل في الآنية الطهارة والإباحة، وكل هذه للعموم، كل هذه للعموم، ويأتي الاستثناء لما دل الدليل عليه كما استثنى هو، يأتي الاستثناء لإخراج ما دل الدليل على استثنائه وتحريمه ومنع استعماله أو اتخاذه. قال كل إناء طاهر ولو ثمينا، ولو هذه إشارة إلى الخلاف، ولو كان ثمينا. يعني هناك قول في المذهب أنه الثمين لا يجوز استعماله من الآنية، الثمين سواء كان من ذهب أو فضة أو زمرد أو أي معدن ثمين وغالي. لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا أنه في إسراف وكسر لقلوب الفقراء، ولكن هذا لا دليل عليه، لم تأتي الشريعة بتحريم الثمين من الآنية، إنما جاء الشرع بالنص على الذهب والفضة كما سيأتي فقط، أما الثمين لم يأتي فيه نص منع استعمال الثمين. قال كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، يباح اتخاذه واستعماله. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاتخاذ ليس بالضرورة أن يكون فيه استعمال، الاستعمال زائد على الاتخاذ. الاتخاذ يشمل أمرين، الاتخاذ أن تصنعه على هيئة آنية، هذا اتخاذ، أو تشتريه، أو تشتريه. فالذهب والفضة مثلا أو آنية الذهب والفضة لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها على المذهب، واضح؟ لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها. ما معنى اتخاذ الذهب والفضة آنية؟ اتخاذها إما تصنيعا أو شراء، هذا معنى الاتخاذ. قد ما تشتريها لكنك صنعتها، صنعت من هذا الذهب سكينا أو ملعقة أو كوبا أو جفنة، ها أنت صنعتها ما اشتريتها واتخذتها عندك، هل يحرم ذلك؟ نعم، لأن هذا من أنواع الاتخاذ. أو ما صنعتها أنت بنفسك وإنما اشتريتها، وليس بالضرورة الاستعمال، قد تكون اشتريتها لتجعلها زينة، فلا يجوز ذلك على فيما يتعلق بالذهب والفضة. فهنا إذن كل إناء طاهر مباح في ذاته فإنه يباح إيش؟ اتخاذه واستعمال، اتخاذه من حيث تصنيعه أو شرائه، واستعماله في أكلك وشربك وطهارتك ونحو ذلك. قال إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذهما واستعمالهما ولو على أنثى، ولو على أنثى. طيب نقف عند هذه المسألة، الوقت داهمنا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.